بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر خوقير في الفقه الحنبلي. كنا بدأنا الكلام على كتاب الحج, نكمل إن شاء الله الكلام على باب الإحرام. يقول ابن فارس: الإحرام هو نية الدخول في التحريم, يعني يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل ذلك. مثلا تحريم الصلاة يحرم الكلام, كلام الناس, الأكل, الشرب, الضحك ونحو ذلك. الإحرام يحرم على نفسه الطيب, النكاح, أشياء من اللباس ونحو ذلك اللي هي محظورات الإحرام. يقال أشتى الرجل, يعني دخل في الشتاء. أربع الرجل, يعني دخل في الربيع. أحرم الرجل, يعني دخل في الإحرام. هذا هو التعريف اللغوي. أما في الشرع هو, يقول الماتن, هو نية النسك, يعني نية الدخول في النسك. يعني ابن تيمية يقول يعني الرجل لا يكون محرما ومجرد ما في قلبه, لأن قصد الحج ونيته هذا معقود عليه القلب منذ خروجه من بلده, ولم يصر محرما بذلك, بل لابد من قول أو عمل يصير به محرما. هو مجرد نية الدخول في النسك ومعه قول أو فعل يدل على الدخول في النسك اللي هي التلبية, ان هو يبدا يقول لبيك حج او عمره كما ياتي ان شاء الله ياتي الكلام. يقول: سنه لمريده غسل, يعني يسن لمريد الاحرام ان يغتسل حتى لو كانت نفساء, حتى لو كانت حائضا, لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل, وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وكانت حائض. لكن هي لو رجت, هذه المرأة لو رجت الطهر قبل فوات الميقات يبقى تؤخر الاغتسال حتى تطهر, يبقى اغتسال واحد للطهر وللإحرام. يقول: سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم أو عذر. يبقى يسن لمريد الإحرام الاغتسال, دي تكلمنا عنها, أو التيمم لعدم الماء, أو لعذر يعني عجز عن استعمال الماء, مرض. يقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وتنظيف, يعني يسن أيضا لمريد الإحرام التنظيف, يعني يأخذ شعره وظفره, يقطع الروائح الكريهة زي الجمعة مثلا. ليه؟ لأن الإحرام يمنع من هذه الأشياء, من أخذ الشعور والأظفار ونحو ذلك, فيستحب له فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. وتطيب, يبقى يسن لمريد الإحرام التطيب, يتطيب في بدنه, لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم, ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا الحديث عند البخاري ومسلم. يكره لمن أراد الإحرام أن يتطيب في ثوبه, لكن ممكن يستديم لبس ثياب فيها طيب في إحرامه, إلا إذا نزعه. لو نزعه وكان مطيبا لا يلبسه مرة أخرى حتى يغسل ما فيه من طيب, لأن الإحرام يمنع الطيب ويمنع لبس المطيب, لكن استدامة لبسه لا يمنع منها المحرم. لكن من تعمد وكان محرما مس طيب على بدنه أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه كده يده أصبحت أصابها الطيب، أخذلك هذا لا يجوز له، لأنه في هذه الحالة يكون عليه فدية، يكون عليه في هذه الحالة فدية. لكن لو كان عليه طيب اللي وضع قبل الإحرام وسال بعرق أو شمس فلا شيء في ذلك. وتجرد من مخيط، يبقى يسن من سنن الإحرام أن المحرم الرجل، يعني هنا يتكلم عن الرجل، أن يتجرد من المخيط. المخيط هنا بمعنى المحيط، يعني ما فصل على هيئة الأعضاء أو عضوا منها، ليس معنى أنه يكون فيه خيط. لا، الإحرام ممكن يكون الإزار أو الرداء فيه خيط ونحو ذلك، فلا يمنع منه المحرم، ولكن مقصود المفصل على هيئة الأعضاء، فالأولى أن يقول المحيط. النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول يسن للمحرم من الرجال أن يعني يتجرد من المخيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. طيب هنا لماذا يقول أنه يسن مع أن من محظورات الإحرام لبس المخيط؟ هو يقول أن يسن أن يتهيأ للإحرام بالتجرد من الملابس المخيطة، يلبس الإزار والرداء عند إرادة الإحرام، لكن لو نوى النسك وعليه شيء مخيط فخلعه على عادته من غير تأخر فلا حرج عليه. يعني ممكن أن هو يحرم يبدأ فيه الإحرام وهو عليه المخيط، ثم بعد أن يحرم مباشرة بلا تأخر يخلعه ولا شيء عليه. لكن أما إن استدامه ولم يزله فورا مع التمكن بعد الإحرام، هنا نقول عليه الفدية. الأفضل أن يخرج من هذا الأمر في هذه الحالة أن هو يتجرد من لبس المخيط عند إرادة الإحرام. طيب، قال ولبس إزار ورداء أبيضين ونعلين. يبقى يسن له للمحرم لبس إزار في وسطه ورداء على كتفه أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، طبعا يكون نظيفين سواء جديدين أو غسيلين. ممكن يلبس المحرم يلبس ثوبا واحدا، لا ضير في ذلك، ثوب واحد ويجعله إزار ورداء. ونعلين، صلى الله عليه وسلم بيقول وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، لا الحذاء يعني. وإحرام عقب ركعتين، يبقى يسن أن يحرم عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة. ابن تيمية يقول يستحب أن يحرم يعني بعد صلاة، إما فرض وإما تطوع، لو كان هذا وقت يجوز فيه التطوع. طيب، لو لم يكن هناك وقت تطوع، هذا لم يكن وقت تطوع خذلك، ولم يكن وقت أداء فريضة، أو هو لم يكن عليه فريضة يصليها، ليس هناك للإحرام صلاة تخصه، يعني فيش ركعتين اسمه ركعتين للإحرام. الأفضل أن يحرم يعني إذا كانت طبعا حل هذا الأمر أنه يصلي تحية المسجد، تحية المسجد إن هي من المسببات على رأي الشافعية، فيجوز أداؤها في وقت الكراهة، فيصلي مثلا ركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك يحرم عقبهما إن لم يكن هناك وقت صلاة فريضة أو نافلة بعد الفريضة. قال والأنساك ثلاثة، تمتع وقران وإفراد. ده يأتي الكلام عنها بالتفصيل، هو يعني استخدم طريقة اللف والنشر، فهنا بعد أن ذكرهم على سبيل الإجمال يبدأ في تفصيل كل واحدة من الثلاث. قال فالأول وهو اللي هو الايه التمتع، اللي هو حج التمتع، هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. يبقى هنا الكلام دقيق، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. يبقى لو أحرم بها قبل أشهر الحج يبقى هذا ليس بمتمتع، حتى لو أتم أفعالها في شهر إيه؟ في أشهر الحج، لابد أن يحرم بها في أشهر الإيه؟ الحج، ما بدأت شهور الحج يحرم بالعمرة التي يدخلها على الإيه؟ الحج. ويفرغ منها يعني يتحلل ويحرم بالحج، يبقى ده متمتع، يبقى فعل العمرة بداية وطاف وسعى ونحو ذلك وتحلل، ثم بعد ذلك لما يأتي وقت الحج يحرم بالإيه الحج، فهذا يتمتع بالعمرة إلى الحج. طبعا يحرم بالحج من مكة أو قريب منها أو بعيد عنها في نفس العام الذي إيه طبعا تمتع فيه بالعمرة. وعلى الأفقي دم، وعلى الأفقي دم، يعني إيه الكلام ده؟ يعني يجب على الأفقي، يعني هو من هو كان دون يعني في مسافة القصر أو أكثر مسافة، يعني بعيد عن الحرم، خد بالك، من كان خارج الحرم وخارج المسجد الحرام بعيدا عنهما مسافة قصر، واخد بالك، أو أكثر من ذلك، إن أحرم ممتعا عليه دم. يبقى إيه؟ واخد بالك، لابد أن يكون من إيه؟ من حاضري. الله عز وجل يقول فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يبقى المتمتع عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك هو الشاهد هنا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. شرع الثامن يفسر أهله يعني سكنه، إن هذا مكان الذي يسكن فيه مع أهله، يعني من لم يكن سكنه موجودا في داخل الحرم المسجد الحرام والحرم، فهذا واخد لك هو يسمى الأفقي. يبقى هذا الأفقي هو من كان يعني بعيدا عن الحرم والمسجد الحرام مسافة قصر، يعني بعيد عنه مسافة يصح فيها قصر الصلاة في المذهب، أو يعني أو أبعد من ذلك، إن أراد أن يتمتع عليه دم. هذا الدم دم نسك، ليس دم جبران، يعني لأنه ما عندوش نقص في التمتع، يعني عشان يجبره بهذا الدم زي مثلا فعل المحظورات، يبقى يجبر فعل المحظورات بايه؟ بالهدي او بالذبح الشاة ونحو ذلك كما ياتي في الفدية ان شاء الله. لكن هذا هو دم ايه؟ دم نسك، هذا من تمام النسك وليس دم ايه؟ نقص او جبران. يقول ابن القيم الهدي في التمتع عبادة مقصودة، وهو من تمام النسك اللي هو الذبح يعني في التمتع عبادة لوحديها، واخد بالك، وهذا الذبح أو الهدي من تمام النسك، واخد بالك، وهو بمنزلة الأضحية للمقيم، واخد بالك. والدليل على أنه ليس دم جبران لما جاز الأكل منه، أنه يجوز أن يأكل منه، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه وأرسل النساء من الهدي لذبح عنهن، خد لك، ففي هذه الحالة الله جل فكلوا منها وأطعموا. هذا يشمل هدي القران والتمتع، هذا ليس دم إيه؟ دم جبران، وإنما هو نسك. طيب أهل الحرم، يعني من كانوا من حاضر المسجد الحرام، أهل الحرم ومن كانوا في أقل من مسافة قصر من الحرم، إذا أراد أن يتمتع لا شيء عليه، لا شيء عليه، معلهوش إيه؟ معلهوش دم، اللي عليه دم اللي هو مين؟ الأفقي أو الأفاقي، لكن هي الأصل الإيه؟ الأفقي. طيب يشترط أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. يعني هذا الأفقي يعني يشترط، يعني بعبارة أخرى يشترط في وجوب دم على متمتع شروط سبعة، منها أن يحرم بالحج والعمرة من ميقات بلده، وده نقل عليه ابن عبد البر وابن المنذر إجماع. قد لك طيب ده شرط من الشروط اللي هو المقصود هنا، أنه يحرم بالعمرة المتمتع من ميقات بلده، يعني ليس من حاضري المسجد الحرام. طيب والثاني يجي نسك الأول تكلمنا عليه اللي هو التمتع، أنه يتمتع بالعمرة إلى الحج، يدخل في ينوي العمرة والحج متمتعا فيحرم بالعمرة ويأتي بأفعال العمرة جميعا ثم يحل، ثم يكون حلالا يحل له كل شيء حتى يحرم بالحج في موعده. طيب الثاني هو إيه؟ القران، أن يحرم بالعمرة والحج معا، يعني ينوي الحج والعمرة من الميقات، يطوف لهما ويسعى. أخذ لك يكتفي بطواف وسعي واحد للحج والعمرة لأنه قرن بينهما. ممكن يدخل الحج على العمرة، البعض يشترط أن يكون قبل شروع في طوافها، لكن اللي معه الهدي يصح ولو بعد الطواف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه قال لهم إيه خد لك أن أمرهم أن يقلبوا القران للتمتع، لكن اللي معه الهدي استمر على الإيه على القران. طيب افرض واحد عكس، أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه، يجي لا يصح يحرمه بالعمرة، هذا لم يرد به أي آثار وهو لا يستفيد من ذلك فائدة، وهو لا يصير قارنا بذلك، هو مفرد لما أحرم بالحج خلاص أنت، لكنه أحرم بالحج عمرة معا خد لك قارن، يجد قارن خد لك، أحرم بالعمرة ثم أدخل على الحج قبل الطواف إلا إذا كان معه الهدي يجي هذا إيه قارن، لكن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة لا لا يصح ذلك. يقول ابن القيم وابن تيمية أيضا، إذا التزم المحرم أكثر مما كان عليه جاز، يعني لو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج يجوز، لو أحرم بالحج ثم أدخل العمرة لا يجوز. واضح كده؟ تاني يجاء لما يلتزم المحرم أكثر مما كان عليه يجوز، لكن لا يلتزم أقل مما كان عليه. لو أحرم بالعمرة خد لك فهيلتزم بأعلى من ذلك الحج يجوز، يجا ده إيه قرن، لكن لو هو أحرم بالحج والتزم الأقل منه اللي هو العمرة يجا هذا إيه لا يجوز، ده لا يجوز عند الجمهور. يجا يقول الثاني اللي هو القران، أن يحرم بالعمرة والحج معا وعليه دم، وعليه دم طبعا في اتفاق من العلماء على أن القارن عليه دم، إلا ما حكي عن داود أنه ليس عليه إيه ليس عليه دم. لماذا على القارن دم؟ طبعا المتمتع بنص القرآن، القارن لماذا عليه دم؟ لأنه ترفه بسقوط أحد الصفرين، ما كان يسافر للحج سافر للعمرة، فلما تمتع بسقوط أحد الصفرين انتفع بذلك يبقى إيه عليه دم. انتفع أيضا باندراج أعمال العمرة في الحج، يبقى هو يقاس على المتمتع، بل هو والبعض يرد هذا القياس، الشيخ العثيمين يرد هذا الايه القياس، ولكن العلماء يعني العلماء يقولوا ان هذا قياس بالاولى. لماذا؟ أولا إن فعل المتمتع أكثر من فعل القارن. طيب فإذا لزمه الدم فالقارن أولى. طيب الثاني أن يعني أن هذا إذا وجب على الدم يعني إذا وجب على المتمتع لأنه جمع بين نسكين في وقت أحدهما. لأن يجب على القارن اللي هو جمع بينهما في إحرام واحد يكون هذا أولى وتندرج جميع أفعال العمرة في أفعال الحج. يعني بيان المعنى الأول إن فعل المتمتع أكثر من القارن، واخد بالك؟ فلما كان فعله أكثر وكان عليه دم لهذا التمتع مع أن أفعاله أكثر، فاللي يأتي بنفس العمرة والحج معا وأفعاله أقل فيجعل عليه الدم بالأول. قال والثالث اللي هو الإفراد أن يحرم بالحج ولا شيء عليه يعني من الدماء. يبقى يحرم بالحج وحده ويقف بعرف ويفعل أفعال الحج ولا شيء عليه من الدماء على سبيل الوجوب يعني. وأفضلها التمتع، أفضل الأنساك الثلاثة التمتع. ليه؟ لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا. النبي ثبت على إحرامه لأنه ساق معه الهدي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قارن لأنه ساق معه الهدي. بل تأسف بقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي والأحللت معكم. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا على الأفضل صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة، فهي أولى من القران والإفراد. قال ثم الإفراد يعني التمتع أولا أفضل النسك الثلاث ثم الإفراد. ليه؟ لأنه يأتي بالحج تاما من غير احتياج إلى آخر إلى نسك آخر. ثم القران وكذلك آخر النسك لما سبق من وجوه تفضيل التمتع والإفراد. لكن ابن تيمية لي كلام طيب في التفضيل بين النسك الثلاث، يقول ان الحال يختلف، التفضيل يختلف باختلاف حال الحاج. فان كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة اخرى، او يسافر من مكة قبل اشهر الحج ويعتمر ويقيم بها، يجد الإفراد له أفضل، ده بالاتفاق. لكن لو فعل ما يفعله غالب الناس أنه يجمع بين العمر والحج في سفر واحد ويقدم مكة في أشهر الحج، يجي هذا إن ساق الهدي يجي القران لإيه أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يسق الهدي يجي التحلل من إحرامه بعمرة أفضل، يجي التمتع أفضل، يجي يختلف باختلاف الإيه. يعني احنا الان نقول يعني ان هذا الامر الافضل لي ما يوافق حاله، الافضل لي ما يوافق حال كل حاج او معتمر. طيب. قال ويسن تعيين النسك، يعني يعين ما يحرم به ويلفظ به، والاشتراط ويسن الاشتراط بان يقول اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي طبعا وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير لما قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، قال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. في زيادة فإن لك على ربك ما استثنيت. يبقى هذا الاشتراط، هذا الاشتراط إذا حبس المشترط بمرض أو بعدو أو ضل في الطريق ونحو ذلك حل ولا شيء عليه. إذا اشترط حل ولا شيء عليه، لكن لو معه هدي يبقى لابد أن ينحره. خدلك إيه أول حاجة؟ إنه له التحلل بلا دم ولا صوم. خدلك؟ طيب لو نوى بقلبه الاشتراط ولم يتلفظ به لا يصح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي محلي. إيه لابد أن يكون الكلام كلاما باللسان. طيب ثم يلبي، يبدأ في التلبية من حين أن يلبس ملابس الإحرام أو يتلبس بالإحرام. مش لازم، ممكن يلبس ملابس الإحرام في بيته ويسافر بها، ولكن لا يدخل في النسك بالإحرام إلا في طبعا الميقات. طيب يبقى يلبي من حين أن يتلبس، أن يتلبس بالإحرام إلى عند أول الرمي من جمرة العقبة. يقول الإمام أحمد يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ثم يقطع التلبية مع أول حصاة. صفة التلبية وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه هي صفة التلبية التي كان يلبيها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه عبد الله بن عمر في حديث البخاري ومسلم. قال وسنة لمن نوى الحج مفردا فسخ نيته بالعمرة ليكون متمتعا. يقال الأفضل لمن نوى الحج مفردا أو قارنا أنه يفسخ نيته، يفسخ الايه النية اللي هي بنية الحج يعني، وينوي اللي هو مين اللي هو المفرد أو القارن، ينوي يقلبها إلى عمرة، عمرة مفردة. ليه؟ حتى يصير متمتعا. ده اللي أرشد ليه النبي صلى الله عليه وسلم ايه صحابته. خد لك، إلا إذا كان معه هدي في هذه الحالة يستمر على القرون. قال وإن حاضت امرأة وكانت متمتعة، يعني نتكلم على الحيض للمتمتعة، وهي محرمة بالعمرة طبعا قبل أن تطوف للعمرة. يبقى وإن حاضت امرأة وهي محرمة بالعمرة يعني متمتعة وخافت فوات الحج نوت الحج. خلي بالك من المسألة دي، يعني امرأة هنا امرأة متمتعة وحاضت وكانت محرمة بالعمرة، يعني شرعت في العمرة قبل أن تطوف، وخافت أن يفوت منها الحج، تعمل إيه؟ تنوي الحج. وهنا يجب عليها نية الحج، أن تقلب نية العمرة تقلبها إلى حج، دخلت في نسك وزادت نسك أعلى منه. ليه؟ لأنه هي حائض لن تتمكن من الطواف ولا من صلاة ركعتين، لكن لما تنوي الحج لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف. خد لك، وطبعا الصلاة الركعتين بعد الطواف. واضح كده؟ يجي هي الآن ممكن تقف بعرفة تدرك الحج وهي حائض، تؤخر الطواف، لا إن هي لا تطوف بالإيه بالبيت وهي حائض. خشيت فوات الحج ليس شرطا في القلب إلى الحج، التمتع إلى الحج لجواز إدخال الحج على العمرة، لكن هنا في هذه الحالة المرأة الحائض المحرمة وخافت فوات الحج أنها تنوي الحج هنا على الوجوب، تصير ماذا؟ تصير قارنة. عائشة لما كانت متمتعة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، واضح كده؟ يلحق بها كل من خشي الحج العذر من الأعذار كان متمتعا يقلبه إلى قران وخدلك ويكمل النسك. مع ذلك بدأ الكلام في محظورات الإحرام، نحاول يعني ننتهي منها إن شاء الله النهاردة. قال هي 9. الأول إزالة شعر. طبعا إزالة الشعر من محظورات الإحرام سواء من أي مكان في البدن، يعني من جميع البدن حتى ولو من أنفه، إذا أزاله بلا عذر فعليه دم. يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طبعا ولا تحلقوا يقاس عليه النتف، القلع، القص ونحو ذلك، وخدلك، وألحق بالرأس المنصوص عليها سائر البدن. إن كان للمحرم عنده عذر بجانب مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لأن شعره كبير، وخدلك، يعني هو إن أبقى شعره بلا حلق يتضرر، يزيله ويخرج الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الحل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويأتي الكلام بالتفصيل في الفدية إن شاء الله. كعب ابن عجرة رضي الله عنه لما كان يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم مر به النبي صلى الله عليه وسلم، وخدلك، فقال أذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا، هذا أول حاجة، أو صم 3 أيام، أو اطعم 3 أصوع من تمر على 6 مساكين، هي دي الفدية، وخدلك، وهيأتي الكلام فيها بالتفصيل إن شاء الله. المحظور الثاني تقليم ظفر أو قص، التقليم أو القص سواء كان من اليد أو من الرجل، خدلك، سواء أصلي أو زائدة. فإذا قلم أو قص ظفره من يد أو رجل بلا عذر وخدلك عليه فدية، خدلك، ليه؟ لأنه أزال جزءا من بدنه يترفه به فيجزي زي إزالة الشعر. لو أزال شعرة واحدة سواء أزالها كلها أو بعضها من أي مكان في البدن، أو أزال ظفرا واحدا أو بعضه، عليه في ذلك طعام مسكين، ده أقل ما وجه في الفدية شرعا. وفي الاثنين شعرتين أو ظفرين أو بعضهما أو أحدهما وبعض الآخر، يبقى إيه؟ في الاثنين طعام مسكينين اثنين. طب لو كانوا 3 يجي فيهم فدية، هتأتي الكلام في الإيه؟ الفدية. الثالث تغطية الرأس ولو باستظلال بمحمل. طبعا الكتاب فيه بمحل لكن يصحيح بإيه؟ بمحمل. إذا تعمد تغطية الرأس، كلام على الإيه؟ الرجل، متى غطاه بلاصق معتاد زي عمامة، ممكن يكون لاصق غير معتاد زي قرطاس، يعمل كده ايه قرطاس يضعه على رأسه، خدلك، في الحالة ده عليه ايه؟ عليه دم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانص. المحرم اللي وقصته الناقة، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الملبي لا يغطي رأسه ولو باستظلال بمحمل. يعني الاستظلال ما يكونش ملاصق، غطي الرأس في المرء إلا بملاصق. هنا الاستظلال يعني بغير ملاصق، يعني يستظله بمحمل اللي هو الهودج اللي بيوضع على الراحلة، يستظل به الراكب، يعلو رأسه ولا يلاصقها. لذلك المذهب على أن هذا محرم وعليه فدية. ليه؟ لأنه بيقول ده هو كده مترفع، يبقى الحقوه بالإيه؟ بالتغطية بالملاصق. وأيضا من العلل في المذهب لأنه سطر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا، أشبه ما لو ستره بشيء لاقيه. لكن الراجح مذهب الشافعي أنه لا حرج في ذلك، لو استظل بمحمل لا حرج في ذلك. زي الآن السيارات يدخل جوالها سقف، اللي يدل على أن ذلك هو الراجح ما ثبت في صحيح مسلم عن أم الحصين قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر قد رفع ثوبه على رأسه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. يعني رفع ثوبه على رأسه ليستر النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس، كان عمل شمسية، ولذلك لا حرج في ذلك. دراجة حمل المحرم على رأسه شيئا، طبق، مكتل، هذا غير محرم، هذا غير ايه؟ غير محرم، أخدلك. وليس فيه فدية. ليه؟ لأن هذا يشبه الاستظلال بالحائط، ولأن هذا لا يقصد للاستدامة. يعني لو نزل تحت شجرة وطرح عليها شيء يستظل به، أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، يجوز. حديث جابر: وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، يجوز. طب الأنثى، تغطية الوجه من الأنثى محرم، عليها فدية إن فعلته. ليه؟ لأن حرام المرأة في وجهها وكفيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. طب ماذا تفعل عند الحاجة إذا كان هناك معها رجال يعرفونها؟ فهنا تغطي وجهها، تضع ثوب، طبعا ما يكونش على هيئة الخمار اللي هو البرقع اللي فيه ايه الفتحات للرؤية، لا. ماذا تفعل؟ تمسك النقاب وتقلبه، تأتي بما هو بالخلف تجعله تسدله من على وجهها، من فوق رأس على الوجه، واللي هو المكان الأصل اللي فيه مكان للعين تجعله من الايه من الخلف، تشبك كده بدبوس من أعلى الرأس، ثم ذلك تسدل الجزء اللي يكون من الخلف، تسدله من الايه من الأمام. هنا عند الحاجة، يعني المرأة الأصل أنها لا تنتقب المحرمة الأصل ولا تلبس القفازين، الإحرام في وجهها وكفيها. لكن إن كان هناك ثم حاجة، إذا مر كما تقول أسماء، إذا مرت بين الركبين سادت إحدانا جبابه على وجهه، وإذا جاوزونا كشفناه. فإن كان هناك من يعرفها وخذلك أو لا تكون الرفقة آمنة، فهذه الحالة تغطي وجهها حتى لو لمس البشرة. ما يعني طبعا هي مش هتصنعه على هيئة البرق النقاب، وبفتحات للعين، لا دي شيء تصدر من فوق رأسها، فلا شيء عليها وإن مس بشرة وجهها. المحظور الرابع لبس ذكر مخيطا، الذكر يتعمد أنه يلبس المخيط سواء كان في بدنه أو في بعض بدنه، يعني إيه قلنا اللي هو فصل على قدر الإيه أعضاءه، حتى الخفين خلي بالك يلبس النعلين لكن لا يلبس الإيه الخفين. طبعا ما فيش فرق بين قليل وكثير الإيه الاستعمال، لأن هو ده كله استمتاع واخدلك بمجرد لبس المخيط، فاستوفي الكثير والقليل. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران أو ورث ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. النبي صلى الله عليه وسلم لما نصص على القميص أخذلك قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل أخذلك. طيب فهذه الحالة يلحق بها ما في معنى زي الجبة زي الدراعة زي العمامة، يلحق بها كل ساتر ملاصق أو ساتر معتاد يعني تعود ان هو ايه يلبسه. طب لو كان غير معتاد يعني يلبس الجورب في كفه ويلبس الخف في رأسه ايضا عليه الفدية، والسراويل ويلحق بها التبان اللي هو الشرط القصير يعني. طيب الخامس شم الطيب قصدا، ده بالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية أنه يغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته الناقة لا تحنطوه أو لا تمسوه بطيب. ماشي كقصد شم الطيب زي مثلا شم المسك العنبر الكافور ماء الورد الزعفران انه يتبخر بعود وهكذا. طيب لو جلس عند عطار وتعمد شم الرائحة او جلس في مكان مطيب وشم الرائحة او الكعبة وهي تجمر جلس ايه شم الرائحة، يبقى هنا يحرم عليه ذلك وعليه الفدية. ليه؟ لأن الطيب شيء حرمه الإحرام، يبقى تلزم الفدية به كاللباس. قال فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه بملاصق فداء، وهيأتي الكلام عن الفدية بالتفصيل. طيب السادس قتل صيدي البر أو ذبح، ده بالإجماع لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب مش هيقتلوا، يجي الصيد محرم ولو لم يقتله أو يجرحه. الله جل يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ايه هو صيد البر؟ قال الوحشي المأكول، هو الوحشي المأكول او متولد من مأكول ومن غير مأكول ليغلب تحريم القتل. وخذلك يحرم عليه المحرم، يحرم عليه انه هو يدل من يريد ان يصيد هذا الصيد، او يحرم عليه ايضا الاعانة على قتله حتى لو ناوله آلة الصيد، حتى ولو أعاره الرمح مثلا ليقتل به، حتى لو أعاره سكين ليقتل به. لكن لو دله واخدلك بعد أن رآه الصائد، بعد أن رآه الصائد واخدلك، أو يكون واحد محرم يضحك أو يستشرف ينظر هكذا عند رؤية الصيد، فيتفطن الحلال للصيد فإيه يصطاده فلا شيء عليه. ممكن يكون أعاره آلة، أعاره آلة ليستعملها فصاد بها لا شيء عليه. المحرم لا يجوز له إفساد بيض الصيد حتى لو نقله من مكان لمكان. يحرم عليه قتل الجراد لأن الجراد بري، يشاهد يطير في البر ويهلك إن وقع في الماء، جداء صيد بري يحرم عليه. أيضا يحرم على المحرم قتل القمل، واخد بالك؟ لماذا؟ حتى لو يلقيها على الأرض، لأن هذا ترفه، ترفه بهذه الإزالة فيحرم زي قطع الشرع، لكن ليس عليه فدية في إلقاء القمل. طب البراغيث والبق والبعوض ونحوه، وخذلك هذا لا يحرم، لا يحرم على المحرم قتل شيء من ذلك لأن هذا إيه مؤذن، وخذلك. السابع عقد النكاح، يعني لو تزوج أو زوج أو كان وكيلا أو وليا يحرم ولا يصح، تعمد أو لم يتعمد، لما رواه مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الإحرام يمنع الوطء ويمنع دواعي الوطء، يجي يمنع عقد الإيه؟ عقد النكاح. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب المحظور الثامن المباشرة فيما دون الفرج، زي الوطء بين الفخذين يعني ونحو ذلك، يعني ليه؟ لأن هذا فيه لذة، استدعاء للشهوة، وهذا كله مناف للإحرام. المحظور التاسع الجماع، الجماع الله جل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى كما يحظر الوط يحظر كل دواعي الوط، تقبيل ولمس بشهوة وتكرار النظر، الاستمناء باليد أو بيد زوجته، كل هذا محظور حتى ولو لم ينزل منيا، لكن لا يفسد به النسك، الجماع فقط اللي يفسد به النسك كما يأتي إن شاء الله. خذلك يعني كده احنا انتهينا من الكلام على هذا الجزء من المحظورات ومن الحج. نكمل في الغد بإذن الله تعالى الكلام على وجوب الفدية في هذه المحظورات، وباب كامل عن الفدية إن شاء الله نكمل في الغد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.